بك صافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك صافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار عارية أجسادهن وما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مسرورا. إنها أحداث لأقوام سجنوا، سجنوا بسبب قضايا تتعلق بالأعراض أو بالأنفس والقتل، أو ربما جرى عليهم القدر فأصيبوا بفقر فلحقهم دين لم يستطيعوا تسديده فأبعدوا عن أولادهم سنة وسنتين وعشر، وربما مات أحدهم في السجن ولم يستطع أن يقضي دينه. قصص مؤلمة إذا دخلت إلى السجون رأيت فيها آلاما وآهات، بعضهم لا يستطيع أن يحادث أهله ولا أن يتصل بهم، بعضهم يبكي ليله ونهاره يرجو أن يرزق بنظرة إلى طفل من أطفاله. كيف كانت السجون في السابق؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجن أحدا؟ كيف كانوا يتعاملون مع السجناء؟ متى أنشأت السجون؟ متى جعلت بيوت خاصة للسجن فقط لا تستعمل لغيرها؟ كيف يتعامل اليوم مع السجناء؟ ما هي الطريقة الصحيحة ليتعامل معهم لأجل أن تتحول السجون إلى إصلاحيات بدل أن تكون مجرد حجز وحبس للأشخاص؟ ما هي أشعار الشعراء حول السجن والسجناء؟ هل السجن هو حبس فقط وتأديب للسجين أم أن أهله أيضا يلحقهم أذى؟ ما هي مشاعر أولادهم ونظرات زوجاتهم؟ وما هو مقدار اشتياق أمهاتهم وآبائهم؟ لابد أن ندخل إلى السجون، أن نقلب أنظارنا في عنابرها، أن نحاول أن ندخل إلى قلوب أصحابها، نحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم ونصاب لمصابهم، نستمع إليهم لعلنا نستطيع أن نقدم لهم شيئا. تعالوا اليوم ندخل جميعا في رحلة إلى بيوت أخرى، إنها السجون. الحمد لله القائل: قال رب السجن أحب إلي. عجبا، السجن أحب إلي؟ نعم إنه أحب إلي، إنه السجن والسجناء أحوال وابتلاء وقصص وبلاء، أقوام حبسوا عن أهليهم وأولادهم وبيوتهم وديارهم، فمتى يكون السجن محبوبا؟ وما أحوال السجناء؟ وما أحوال أهليهم؟ وكيف نضع بصمتنا معهم؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في رعاية السجناء. نعم، ضع بصمتك في رعاية السجناء. أنا أرحب بكم يا شباب، ورحب طبعا بإخوتي وأخواتي من المشاهدين والمشاركين معنا. واليوم الإعلان، وربما أمس أيضا أعلن في عدد من الجرائد المحلية وكذلك في صفحة البرنامج في الفيسبوك وفي صفحاتي أن العريف يدخل إلى السجن. أشكر كل من كان تفاعل وقال بسم الله عليك يا شيخ الله يجزيكم خير، لكن هي كانت كلمة يعني إعلامية لشد الناس إلى البرنامج. وها نحن اليوم في تقاريرنا سوف ندخل إلى السجن نقابل السجناء، وفي الحقيقة ترى تعبنا جدا بصراحة حتى يسر الله تعالى لنا زيارة السجن، وهو من أنجح السجون التي رأيتها في حياتي في التعامل مع السجناء في توفير السبل الجيدة لهم، وبإذن الله تعالى سوف ترونه معنا. فأنا أرحب بكم اليوم وأرحب بالشباب معي بسليمان المعلم ومحمد السبهان وطارق، وبإذن الله تعالى نستفيد منكم. طبعا سليمان أستاذ في الجامعة في القانون، ومحمد أظنك محامي. نعم محامي يخوفون عموما، وطارق أظنك من عامة الشعب مثلي التدريس ونحوه. سأقدم مقدمة يا شباب عن العقوبات عموما، وهل الشريعة قررت أصلا وجود عقوبات؟ سيكون كلام في البداية كلام صح التعبير تثقيفي أكثر من كلام واقعي عن واقع السجون، لكن لا بد من هذه المقدمة. يعني والله الحمد الذي يشاهد البرنامج يصلني منهم رسائل، يا أخي فيهم ناس مثقافتهم عالية جدا، فأحيانا لا بد أن تراعي أمثال هؤلاء عندما تتخاطب معهم، لأنك إذا تكلمت بمستوى منخفض سوف تفقد أمثال هؤلاء الذين هم يعتبرون الماس تفرح به في برنامجك. وأيضا لا بد أن نتكلم، احنا صار لنا يمكن قريب من سنتين كل مرة نريد أن نتكلم عن السجون ونؤخرها لأجل أن ما تيسر لنا تقارير، فالحمد لله أنه اليوم فتح بيننا المجال. طبعا العقوبة في الشريعة الإسلامية مقررة وموجودة، ومن أمن العقوبة ساء الأدب. ابنك لو يعلم أنك لن تعاقبه إذا وقع في خطأ فإنه ربما يقع في عدد من الأخطاء بعدها ولا يلتفت إليه. العقوبات تتنوع، منها عقوبات أحيانا تكتفي فقط بالنظرة، مثل لما ابنك مثلا تكلم بكلمة سيئة على أخيه، مجرد أنك تنظر إليه وتعبس هذا في الحقيقة نوع من العقوبة له. جرت العادة أني أبتسم لك لكن هالمرة أنا أعاقبك وأعرض عنك، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه سائر اليوم. إيش معنى لم يزل معرضا عنه؟ يعني يزعل عليه إذا سمع مثلا جارية في البيت كذبت أو زوجة كذبت أو طفلا صغيرا كذب، فإنه يعاقبه عليه الصلاة والسلام أن يعرض عنه. يجي مثلا يا رسول الله أنا أريد كذا، ما يتكلم معه، يبغى يضحك معه ما يضحك معه، لم يزل معرضا عنه. هذه نوع من العقوبة بلا شك وأقرتها الشريعة. العقوبات طبعا تزداد بحسب ازدياد الذنب أو الخطأ وتصغر بصغره. قد يكون أحيانا الإعراض، مجرد الإعراض هذا عقوبة، وقد تصل عقوبة أحيانا إلى الضرب، قد تصل عقوبة إلى التعنيف بالكلام، تقول مثلا أنت ما تفهم، ألست رجلا، أنت ما أنت بعاقل أنت، هذا أيضا نوع من التعنيف، هذا أيضا عقوبة. لذلك تجد أحيانا إذا لو تدخل أحيانا على أحد على بيت من البيوت أو على أولادك ثم تقصد واحدا منهم وتبدأ تصرخ به وتبدأ تهاوش، أنت ما تفهم، إلى متى أعلمك؟ أول سؤال سيسألك إياه إيش يقول لك؟ ماذا فعلت؟ أنا وش سويت؟ لأنه يدرك أن هذه عقوبة. طيب أنت تعاقبني على إيش؟ ما هو الخطأ الذي عملته؟ فتقول له مثلا أنك كسرت زجاج سيارتي مثلا، يقول لا والله ما كسرتها ولا أدري عنها مثلا. فهو لما يرى التعزير، لما يرى عقوبة يترقب مباشرة أني أذنبت ذنبا لذلك عاقبتني عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، ثم قال لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. طيب لماذا رب العالمين يؤاخذه على أنه ضرب هذا وشتم هذا؟ لو كان ضرب هذا، لو كان مثلا يشتغل جلاد عند القاضي وقال القاضي هذا الإنسان فعل كذا وكذا اجلده 10 جلدات، هل يحاسب يوم القيامة لماذا تجلده؟ لا طبعا، لأنه إنما جلده عقوبة له. وكذلك لو أن القاضي شتم شخصا معينا، شتمه من باب التعزير، أنت ما تفهم، أنت أصلا إنسان طفل، عقلك هذا صغير، هذا نوع من الشتيمة، لكنه يستحق ذلك تعزيرا له، هذا لا يؤاخذ عليه. لذلك هذه أنواع من العقوبات. طبعا عندنا في الشريعة جاءت هناك نصوص من العقوبة، والعقوبة هي جزاء على الخطأ، مثل ما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. طيب يا ربي هؤلاء فعلوا شيئا كبيرا، يعني يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني يريد أنه يسرق، يقطع الطريق، ينشر الزنا، ينشر الفواحش، يروج المخدرات. هذا يا ربي ما اكتفى أنه هو مثلا فعل الذنب بينه وبين نفسه، لا، هذا يا ربي أخذ يسعى لأجل أن الناس يقعون في أنواع من المعصية، يا ربي ما عقوبته؟ قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هاي ربي، أن يقتلوا، يقطع رأسه، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب ليش رب العالمين شدد العقوبة عليهم؟ هذه الآية نزلت في قوم من العرانيين، قبيلة من قبائل العرب، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فأكرمهم، فاجتووا المدينة، يعني أصابهم داء الاستسقاء، يعني اجتماع الماء في البطن، وجو المدينة ما ناسبهم، هم جايين من نجد، ونجد هي يعني صحراء جافة، وبالتالي لما جاءوا إلى المدينة، المدينة فيها مزارع وفيها نخيل وفيها مياه، وبالتالي أصابهم نوع من المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، وأخرج معهم راعي غنم يحلب لهم من اللبن ويعطي، من باب تغيير البيئة ليصحوا. فلما صحوا وذهب عنهم المرض، أقبلوا إلى الراعي وثملوا عينيه، يعني خرقوا عينيه بالرماح وهو حي، ثم قتلوه، ثم استاقوا الإبل معهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ذلك نزلت الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآن بدل ما تقول يعني كثر خيرك يا رسول الله، جزاك الله خير، أنت أحسنت إلينا غاية الإحسان، وتأتون إلى هذا الراعي تقولون بارك الله فيك، أنت خدمتنا وأحسنت إلينا، ثم أنتم لم تسرقوا الإبل، أنتم جئتم وخرقتم عينيه، ليش؟ يعني إيش الإجرام؟ إيش العنف هذا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم كما فعل بذلك، كما فعلوا بالراعي، ونزلت مثل هذه الآية. فالمقصود أن العقوبة تزداد بازدياد الجرم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بامرأة قد سرقت، فكبر على قريش امرأة من أشراف قريش، وكانت تستلف المتاع، تأتي إلى جيرانها تقول والله أعطوني لو سمحتم مثلا ثيابا، أو أعطوني يعني قدورا، أو أعطوني، تستعير المتاع ثم تجحده، يطول عندها يومين ثلاثة أربع أسبوع شهر، فيأتون يقولون أين الثوب الذي أعطيناك إياه، وين الصحون والقدور والملاعق، أين أغراضنا، فتقول ما أخذت منكم شيئا، تجحده. فلما أثبت عليها ذلك صار هذا نوعا من السرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تقطع يدها، فكأن الناس عظم عليهم ذلك، تقطع يد امرأة من أشراف الناس، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبلوا إليه عليه الصلاة والسلام بأسامة بن زيد حبه وابن حبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب أباه حبا عظيما، فجاء وقال يا رسول الله، يعني جاء يشفع يتوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها غرامة مالية أو يجلدها، أما تقطع يدها وهي من أشراف قريش، فقال يا رسول الله إن قريشا عظم عليهم الأمر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا حد الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأنت يا أسامة تقول لا تقطع، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحشاها أن تسرق، رضي الله تعالى عنها وهي سيدة نساء الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب لهم مثلا أن العقوبات الشرعية يجب أن تكون على جميع الناس، ما يصلح أن تقول والله فلان سرق، فلان إيش يشتغل، قالوا والله هذا أبوه مسؤول كبير وعمه وبنته متزوجها فلان، تقول أوف والله هذا صعب يا أخي، أننا يعني نفعل به كغيره، أو نسجنه كغيره، أو نقطع يده لأنه سرق، أو نجلده لأنه زنى، صعبة، طيب هذا خلاص صلحوا القضية وعدلوا. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كمثال على أنه صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه كما أنه يقتص من الآخرين. طبعا العقوبة هي زجر للأشخاص لئلا يقعوا في الأخطاء، يعني لما الآن يقال والله يا جماعة ترى ما في مشكلة، اللي بيسرق ما عادي، اللي حسب قوتك تقدر تسرق أسرق، يعني أنت حتى لو ضربت فلان في الشارع ترى ما في أحد يعني يعمل لك مشكلة، وترى حتى لو اغتصبت بنت ترى ما في مشكلة، ولو أعجبتك سيارة في الطريق وجئت ودبرت نفسك وشغلتها ومشيت ترى ما في مشكلة. لو أن الناس أمن العقوبة، ما في عقوبات، لا لا لا لكثر الفساد في الأرض، لكن وضعت العقوبات لضبط الناس. لذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، القصة مشهورة، ثم حدثته نفسه أن يتوب، قال يا جماعة دلوني على أعلم أهل الأرض، قاتل 99 نفس ما بين أطفال ورجال ونساء وكبار وصغار، شغال قتل في الناس، قال يا جماعة أنا بصراحة أريد أن يتوب، دلوني على أعلم أهل الأرض. دلوه على رجل عابد، جاء عند العابد، العابد راعي عبادة واستغفار، فجاء إليه قال له إني أنا قد سرقت وأنا قد قتلت 99 نفسا أريد أني أتوب. العابد هذا أول مرة يرى إنسانا قتل ليس نفسا ولا ثنتين ولا ثلاث ولا عشر، 99. هالعابد هذا من شدة رقة قلبه وخوفه من الله لو يطأ برجله خطأ على نملة صام شهرين متتابعين من شدة الخوف، وقد أمامي واحد قتل 99 نفسا وتتوب. يا أخي أنا لو أقتل نفس يمكن أيأس من رحمة الله، أنت 99 ليس لك توبة، خلاص أنت في النار، أنت وضعك منتهي، ليس لك توبة. هذا الرجل غضب وطلع السكين وقتل العابد. كم صارت الآن؟ 100 نفس، وراح. ثم حدثته نفسه أن يتوب، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فجاء عند هذا العالم قال إني قتلت 99 والسكين جاهزة، لو قال مالك توبة يمكن يضحي فيه، قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة بابها في السماء، أنا ما أستطيع أن أغلق أبواب السماء، من يقدر أصلا يمنعك من التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن وهو الشاهد لنا، أنت في أرض فساد، أخرج من هذه الأرض إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. السؤال يا شباب، كيف عرف هذا العالم أن هذا القاتل هو في أرض فساد؟ ما عاقبه ولا حد منعه، ولا حد أنكر عليه، شغال قتل والناس تاركينك، دليل أن الأرض اللي أنت فيها ما فيها نظام ولا فيها عقوبات، ما فيها شرطة، ما فيها قاضي، ما فيها والي، أرض الدعوة فيها سايبة، وبالتالي أنت تقتل مثل ما تريد. وإلا لو عندك أحد يعاقبك كان من أول ما قتلت الأول والثاني والثالث مسكوك، لكن مدام استطعت تقتل 100 نفس وإلى الآن ماشي حر طليق، معناها أن الأرض اللي أنت فيها ما فيها عقوبات، ما فيها نظام، ما في نظام يردعك، فاخرج إلى الأرض الفلانية في أرض مضبوطة أحسن من قومك. الواحد قبل ما يعمل الخطأ، قبل ما يقتل، قبل ما يسرق، يفكر والله بيمسكوني الشرطة، والله في قاضي وفي محكمة وفي شهود وفي جلد وفي سجن، لا لا لا، من البداية أنا أجلس مؤدب. قال اذهب إلى هذه الأرض فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، إلى آخر القصة. فالمقصود أن العقوبات إنما شرعت لأجل زجر الناس وتخويفهم، وأحيانا العقوبة يعني تكون عظيمة في ذكرها، لكن عند التطبيق تخفف. مثل أنت الآن قد تقول لولدك مثلا يا ابني ترى إن طلعت للشارع مرة ثانية وأنت حافي القدمين كسرت رجلك. أحيانا نحن نقول كذا لأولادنا، ترى بكسر رجلك، أو تقول له مثلا إذا سمعتك مرة ثانية تقول هالكلام القبيح بقطع لسانك. هل أنت فعلا تقطع لسانه؟ سؤال، ولا بتكسر رجل؟ لن تفعل ذلك، لكنك تعظم العقوبة عليه. فإذا قال الكلام القبيح عملت نفسك ما سمعت، أو أول ما يقول خلاص استغفر الله أنا ما أعيدها مرة ثانية تقبل مباشرة توبته. رب العالمين شرع عقوبات عظيمة وأمر بتطبيقها على الجميع، ثم إنه جل وعلا أمر بالرحمة بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. يأتي ماعز يقول يا رسول الله زنيت فطهرني، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له تب بينك وبين الله، خلاص ما في داعي تأتي تعترف. فيأتي من الناحية الثانية زنيت فطهرني، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي من ناحية زنيت فطهرني فيعرض عنه. حتى ماذا حصل بعد ذلك لماعز؟ أذكر لكم ذلك ولكم أيضا يا الأحبة بعد هذا الفاصل القصير، نعود وندخل السجن بإذن الله. كن بينهم، كن مثل بصمتك، ضع بصمتك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان. وقال جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين. هذا يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. سأتكلم بعد قليل عن يوسف، لكن دعوني أكمل ما يتعلق بالعقوبات، لأنها سبحان الله يعني رب العالمين قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قالوا دين الحق في الأمور الاعتقادية، أن الله واحد لا شريك له، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أصول الإيمان. وقوله جل وعلا بالهدى في الأمور الدنيوية، بمعنى الهدى في الأمور الأمنية، الهدى في الأمور الاجتماعية، زواج، طلاق، الحضانة إلى آخره، الهدى حتى في الأمور العسكرية، متى يحل القتال ومتى لا يحل، الهدى في الأمور المتعلقة بالحدود والقضاء، لماذا يجلد ولماذا تقطع يده، متى يقام عليه حد القتل ونحو ذلك. فأحيانا هذه الأمور من تدبرها أعجب أكثر بأن دين الإسلام هو الحق، وأنه فعلا ينبغي أن يتبع دون غيره. العقوبات أنواع في الشريعة، في عقوبات مقدرة في الشريعة، يعني مثلا السارق إذا سرق بالشروط الفلانية فإنه تقطع يده، الزاني إذا زنى كذا كذا فإنه يقام عليه الحد إن كان محصنا إن كان غير محصن. ماعز رضي الله تعالى عنه لما قال يا رسول الله فطهرني فطهرني، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، دليل على أن الشريعة لا تتشوف وتتشوق لإقامة العقوبات. يعني احنا لما يتصل واحد ويقول يا شيخ انا زل بي القدم ووسوس لي الشيطان ووقعت في الفاحشة وسأذهب أسلم نفسي للقاضي ليقيم علي الحد، اقول له يا ابني لا تفعل ذلك، تب ما بينك وبين الله واستغفر. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء اليه ماعز قال زنيت فطهرني، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك انك اعترفت، يلا يا صحابة تعالوا نقيم عليه الحد، لا، اعرض عنه. وكأن صلى الله عليه وسلم يقول له تب بينك وبين نفسك، خلاص لا تأتي. فجاء من الجهة الثانية ثم قال عليه الصلاة والسلام أبيه جنون يبحث عن مخرج، يمكن رجل مجنون، استنكهوه لعله شرب خمرا، يمكن رجل عقله ليس معه الآن، ويحك أتدري ما الزنا، يمكن رجل قبل امرأة أو ضمه قال زنيت، قال أتيت من امرأة حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا، أنا متزوج وأعرف ما معنى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فماذا تريد من هذا؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فطهر، ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، رجم ومات رضي الله عنه، قال والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. صحيح وقع في الخطأ، لكن مع ذلك يتعامل مع رب عاقبه لكنه رحيم به. فالمقصود أن العقوبات منها شيء مقدر، منها شيء لا يرجع فيه إلى القاضي غير مقدر. بمعنى الآن لو إنسان إمام مسجد فرضا خلص الصلاة بالناس، فقام إنسان وأهانه، يا مثلا عفوا قال مثلا يا حمار يا كذا يا كذا، وبدأ يسب الإمام بأقذع السبات، سب شوارع يعني سافل، فسكت الإمام. هو يحق للإمام أن يشتكيه عند القاضي، ذهب عند القاضي وشهد شهود قالوا هذا أهان الإمام وسبه سبا مقذعا دون سبب. هنا هل يحق للقاضي أن يعاقب هذا الساب؟ سؤال. نعم، الشريعة شرعت أن يعاقبه، لأنه لو ترك لكل واحد خذ حقك بيدك كان الإمام بيقوم يسبه، لأنه يدري لا قاضي بينصرني ولا في شريعة ولا في فقه، لكن الإمام يدري أنا بسكت، المسجد لا يليق أن فيه السباب ولا يليق بي أنا كإمام مسجد أسب أحدا، لكن القاضي يؤدبك مرة ثانية فيؤمر به القاضي مثلا ويجلد أو يسجن فترة معينة مثلا أسبوع أسبوعين شهر حسب يعني رأي القاضي في ذلك، حتى جماعة المسجد لو واحد ثاني مرة أراد أن يسب يدري والله فلان مرة سب الإمام، وقال إذا لي اعتراض على الإمام أذهب إلى وزارة الأوقاف أو أذهب إلى إدارة المساجد وأتفاهم معهم. فهناك أشياء تتعلق، لو واحد سب وزيرا أمام الناس أو سب رجلا له شأن أو سب أباه، بدأ يسب أباه ويلعنه وذهب الأب واشتكى، هنا في قضية عند المحاكم بالمناسبة، وأنا زملائي أكثرهم قضاة، عندهم قضية يستطيع أن يرفعها الأب اسمها قضية حقوق والدين، أن ولدي يشتمني يلعنني يسبني لا يحترمني يهجرني ويعاقب الابن بسبب ذلك. طيب هل هي مقدرة في الشريعة؟ هل جاء في الشريعة مثلا مثل قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم؟ هل جاء مثلا من عق والديه فافعلوا به كذا وكذا؟ لا في القرآن ولا في السنة، لكن هذه عقوبة تعزيرية، يعني عقوبة غير مقدرة. الجلد عقوبة في الشريعة يعني لها أدلتها، للزاني الغير المحصن، القذف لو إنسان قذف شخصا بالزنا، قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، شارب الخمر أيضا يجلد. هناك عقوبة القتل للقاتل، هناك عقوبة الرجم للمحصن، هناك عقوبة القطع، هناك عقوبة التعزير. التعزير طبعا بابه واسع، بمعنى أن التعزير قد يصل إلى القتل، وقد يكون هذا التعزير فيما سوى ذلك، قد يكون التعزير بالجلد، التعزير بالتوبيخ أحيانا، مجرد أن القاضي يوبخه هذا يعتبر تعزيرا له بحسب رأي القاضي عندما يتعامل معه. طبعا السجن هو الحبس، وممكن إنسان فرضا لو أنت حبست ولدك فرضا في غرفته نقول هذا يسمى سجن. النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين يدي ثمامة بن أثال، ربط في سارية للمسجد، وهو حبس سجن. ليس شرطا أن السجن معناه أن لازم يصير فيه قضبان وواحد كذا ماسك القضبان وأنا بريء، ليس هذا شرطا أن يكون هذا السجن. كل من حبس عن التصرف، حبس عن حريته، فإنه يكون مسجونا. لا يكاد يوجد بلد في العالم اليوم لو فيه سجون عموما، يعني سواء السجون هذه طبعا تختلف في عنايتها بالسجنة، في رعايتها لهم، في كذا. كنا في زيارة للأردن، وأنا حقيقة يعني أقدم تحية لأهلنا في الأردن، وهناك سجن متميز عندهم حقيقة في التعامل مع السجنة في رعايتهم، قمنا بزيارته، فتعالوا أيها الإخوة أنا وإياكم ندخل السجن. ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا. يسمون يعني السجن مركز إصلاح. مركز إصلاح. لو أشيل كلمة مركز إصلاح وحط السجن المعنى واحد. لا أقصد بس عشان لا أنا فاهم، يعني أقصد أحسنت، يعني لما يقول لي مدير مركز الإصلاح مثل لما يكون عندنا في الرياض مدير السجن كذا، ولا مركز الإصلاح عبارة ألطف. وفعلا هو ليس المقصود حبس عن حريته، هو يعني حقيقة مسمى مع فعل وقول، يعني مدعم هذا الحكي والإصلاح والتأييد. يعني في برامج إصلاحية عادة؟ صلاح الحمد لله موجود، وموجود برامج باستمرار يعني تهدف إلى عملية إصلاح التأييد بحيث يعود النزيل إلى مجتمعه، بحيث ينخفض نسبة العودة للجريمة مرة أخرى، بنفس الوقت يكون قادر على أن يكون عضو صالح وفعال في المجتمع لدى خروجه من مراكز الإصلاح. ما شاء الله ما شاء الله. بداية تأسست إدارة تسمى إدارة مراكز الإصلاح والتأييد عام 1986، أخذت هذا المسمى وعنيت بمراكز الإصلاح والتأهيل وعيدة ألغية كان سابقا سجن كذا سجن كذا. في 86 تم إعادة التسمية وتم إيجاد إدارة مستقلة تعنى في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى المملكة بشكل كامل. بالإضافة لذلك القديم الاسم مغير مغير بال 86، نعم. بالإضافة لذلك بال 2004 تم إصدار قانون جديد حمل الرقم 9 مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم تطويره بحيث يتكيف مع كل متطلبات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي توقع في هذا المجال. يعني اعتبر والحمد لله نقلة نوعية لمراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الحمد لله. طبعا اللي موجودين من سن معين، يعني اللي تحت 18 هل لهم مكان آخر ولا مخلوطين مع الكبار؟ لا احنا ما في الأحداث ما يقول السن 18 يوجد في مراكز متخصصة مراكز الأحداث، وحقيقة حاليا تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية المراكز في اتجاه الآن، والحمد لله تم إنشاء إدارة أحداث ولغاية الآن ما تم تفعيلها في طور الإنشاء إن شاء الله. تتولى إدارة مراكز الإصلاح على نفس النهج إن شاء الله. الله يجزيكم خير جميعا، الله يجزيكم خير وينفع بكم بلا شك. حقيقة أنهم فعلا يحتاجون إلى من يقف معهم، يحتاجون أيضا إلى أشخاص يتعاملون معهم يعني بحب ورحمة، وعسى الله أن ينفع بكم. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أقبل هنا، ضع بصمتك، أقبل هنا، ضع بصمتك. دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا، ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أقبل هنا، ضع بصمتك، أقبل هنا، ضع بصمتك. دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا تاريخ قديم للسجون، وأنبه والأحبة إلى أن نستقبل رسائلكم الآن عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك، والله الحمد لله تجاوزت الآن 1,200,000 تقريبا، كذلك في التويتر سواء في صفحتي أو في صفحة البرنامج أيضا، كذلك في موقع القناة يوجد بث مباشر، يعني ربما بعض الناس لا يكون عندهم ساتلايت أو كذا، أو ربما أيضا لا يصلهم البث، مع أن القراءة تغطي تقريبا 88% من العالم كله، لكن ربما بعض الناس لا يأتيهم أو ما يكون مناسبا عندهم، فيمكن مشاهدته عن طريق الإنترنت عبر موقع القناة. يوجد بث مباشر الآن حي لهذه الحلقة، وأيضا بإذن الله تعالى بعد ساعتين أو ثلاث تجدونها موجودة في اليوتيوب ومنزلة في صفحة البرنامج وفي غيرها، يعني من كان فاتته. أيضا السجون طبعا يا شباب قديمة في العالم، هذا يوسف عليه السلام يقول: قال ربي السجن وحب إلي ما يدعني إلى آخره، فدليل أن السجن كان موجودا أصلا. موسى عليه السلام بعد يوسف يقول له فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إذا معنى ذلك أن السجن موجود. سليمان يقول الله سبحانه وتعالى عنه: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، دليل أن سليمان كان عنده بعض الجن الذين تمردوا عن الطاعة ربطهم. ونحن قلنا بأن مجرد الحبس عن الحرية هذا اسمه سجن، كونك تسجن إنسان بحيث أن كلما أردته موجود، لكن لما تقول والله أنا فلان سجنته، طيب وين؟ قال والله في بيتهم، اتصل بقى قال والله غير موجود، طيب وين؟ قال والله سافر طلع برا البلد ذهب إلى، هذا ليس سجنا. لكن لو أنه قيدت حريته كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حرية ثمامة بن أثال لما ربط في المسجد لسبب معين، لباء أبو لبابة رضي الله عنه كما سيأتي معه أيضا حبس نفسه بأن ربط نفسه. طبعا كل من ربط يعتبر مسجون، سواء ربط بشجرة أقفل عليه في بيت أو في مسجد أو نحو ذلك، هذا كله من قيدت حريته يسمى مسجونا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن. كيف سجن المؤمن؟ يعني مقيد حريتك فيما يتعلق بالشرب، يريد أن يشرب خمر نقول له ممنوع، إذا قيدت حريتي، صح هو تقييد يسير لكن مع ذلك يعتبر سجن، لأنك في الآخرة ستشرب الخمر. أراد أن مثلا يقع في يستمتع بفلانة وفلانة من النساء كما يريد، قلنا لا والله حرام، هذا لا يجوز تتزوجها لأنها مثلا هندوسية أو بوذية، تتزوج مسلمة أو الذين أوتوا الكتاب مثلا. طيب يا أخي هذه جميلة، نعم أنت قيدت حريتي، نقول نعم، الدين في ضوابط شرعية، فهي سجن المؤمن لكنها جنة الكافر يفعل فيها ما يشاء. السجن طبعا له تاريخ، الرومان الفرس كان عندهم سجون، كانت السجون هذه سبحان الله يعني متنوعة، فيها أنواع من الذل، أحيانا جاء عن بعضهم أنه كان يسجن في بيت من ملح، بيت من يصنع أساساته من ملح جامد، ثم إذا غضب على المسجون أجرى الماء فلا يزال الملح يذوب تحته حتى ينهدم عليه البيت ويموت. أنواع سبحان الله من ذلك. كان العرب يسجنون، أحيانا يسجنون أيضا في البيوت كما فعل أبو جندل لما سجنه أبوه سهيل بن عمرو في مكة. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أراد أن يعتمر، فأراد أبو جندل وقد كان مسلما أن يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسجنه أبوه وقيده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الصلح أقبل أبو جندل بقيوده، استطاع أن يفك قدميه ولم يستطع أن يفك يديه، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله خذني معكم أنا أسلمت، فأبى أبوه عليه وقال قد كتبنا الصلح إلى غير ذلك. المقصود أنهم كانوا يسجنون. خبيب بن عدي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث من الصحابة فقبض على خبيب بن عدي، قال وحبسوه في بيت وربطوا رجليه في سارية وراءه حيث أنه ما يستطيع أن يفك نفسه. فكانت السجون عموما معروفة عند العرب، لهم طبعا يعني أمور تتعلق بالتعامل مع السجن وغير ذلك سأذكره لكم بعد قليل، لكن خليني أسمع منكم يعني. سليمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأتكلم أنه الهدف، أنه هدف من السجون عموما هو تقييد حرية الشخص وحبسه على التنقل أو الحركة، مو الهدف منه أنه يذل فيها الشخص أو يهان أو يستنقص من كرامته أو شيء من هذا القبيل. فاللي طلع بعض سجون الدول سواء دول العالم الأول أو بعض الدول العربية اللي عندنا، يلقى سجون من الطراز الأول متوفر فيها كل وسائل الراحة والترفيه اللي عند الموجودة في بيته، يلاقيها في سواء من تلفاز أو من وسائل ألعاب أو زي ما تفضلت بوفيه مفتوح قد يكون موجود في بعض السجون، فمتهيئ له جميع وسائل اللي تعيش حياة كريمة زي كأنه في أي مكان موجود في بيته أو في مكان، إلا أنه مقيد ما يستطيع أنه يذهب المكان اللي يبغاه أو يفعل الفعل اللي يبغاه، مقيد بضوابط محددة. مو الهدف أنه كعقوبات أخرى هي سواء الإذلال أو التوبيخ أو الإهانة، هذه عقوبات موجودة في الشريعة عقوبات أخرى، لكن الهدف من السجن أنه هذا الشخص أنه يحبس في مكانه، مو أنه يذل يستنقص من قيمة الإنسانية. حتى لما يطلع المجتمع يطلع بعد مدة السجن يطلع إنه يطلع هو ما عنده أي حقد أو أو أو أو إيغام في صدره على المجتمع أو على الدولة أو على هذا، إنه والله أهانته وسويت كذا، بالعكس اهتمت فيه زي ما تفضل شفنا في التقويم إنه إصلاحية، هذا المكان لإصلاح الشخص، إنه هو ارتكب فعل خاطئ جبناه في المكان هذا عشان يصلح حاله ويطلع بعد مدة محددة من السجن ويفيد مجتمع، يكون منتج في هذا المجتمع اللي هو شغال فيه اللي هو جزء منه يعني، فيندمج مع المجتمع وما يكون في قلبه أي شيء على هذا المجتمع، إنه والله أنا كنت في السجن وأهنت وأنذليت وسام فيه كذا وسووا فيه كذا، فيطلع ما في أي اندماج بينه وبين المجتمع، غير أن المجتمع لابد أنه يتقبل هذا الشخص السجين بعد ما يطلع، يعني إنه خلاص هذا الشخص ارتكب فعله تاب زي أي شخص إنه ضرب صاحبه أو ضرب أحد وتاب وسامح صاحبه يعني وكذا، خلاص فلا بد أن يكون في اندماج في المجتمع تقبل هذا السجين. أحسن. طب لي وجهة نظر بس تتعلق بتدليع السجين، يعني هل الآن السجن لما يضعون له مثلا بوفيه مفتوح وكل يوم يلقى والله سمك ودجاج ولحم ومكرونة وفطاير، وبعدين العصر جلسة شاي وقهوة، وبعد المغرب مدري إيش، والتلفون إذا أراد يكلم أهله متى ما أراد، وبعدين بعد العشاء والله اللي يبغى يشرب شاي في كابتشينو ترى في قهوه موكات وما ادري ايش اسمها على حسب الدوله اللي هو يكون فيها. في دول اذا كان وضعهم الاجتماعي هذا هو فكانوا موجود في بيته شيء طبيعي. انا اقصد سليمان، هل هذا سيجعل السجين يمل من سجنه ويقول انا ايش اللي خلاني اسرق، انا ايش اللي خلاني اتضارب، انا ايش اللي خلاني ما امسك اعصابي وضربت فلان، هل سيجعله دائما يلوم نفسه على خطئه، ولا بيقول والله صح انا غلطان بس والله الوضع حلو جالسين مع الشباب تلفزيون فيه 44 قناة ولا 400 قناة والحمد لله شاي وقهوة والكروش والحمد لله. لو حب يطلع يروح مكان ما حيمدي، هذا هو الهدف انه حبس تقييد صحيح. لو يزور حتى والدينه ما يمدي، هم لازم يجوا. دعني اجل اعلق على هذه سليمان ونسمع حوارك فيها بعد الفاصل، هذا فاصل القصير وبنعود معكم ايها الاخوة للسجن، وهناك موقف حصل حقيقة مع احد السجناء ومؤلم شوي لكن سنعرضه من باب العبرة له، قصته كانت مؤلمة حقيقة، فيسعدني أن تعودوا إلينا. بينهم كن مثلهم من هنا بصمتك ضع بصمتك. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ثم قال الله جل وعلا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية أنزلها الله تعالى في عقوبة المرأة التي تزني، ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا الحكمة في الزانية المحصنة ولا غير المحصنة. فكان في السابق المرأة إذا زنت في أوائل الإسلام تحبس في البيت، تحبس في البيت يعني سجن، هذا أصل في جواز السجن. وكذلك يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، ثم قال الله جل وعلا بعدها تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني اثنين من الشهود يشهدون أن فلان أوصى بكذا وكذا، فنحبسهم نوقفهم لين إذا إلى أن تنتهي الصلاة، ثم نسألهم بعد ذلك أقسموا بالله أن تكونوا صادقين إلى آخر. هذا أيضا أصل في جواز الحبس. كذلك يوسف قال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فأنكر الله تعالى أنهم سجنوه ظلما، ولم ينكر وجود السجن أصلا، لأن البشر لا يستقيمون ترى إلا يعني يا جماعة في بعض الجرائم ما لها حل إلا تسجن. يعني فرضا شاب اثنين من الشباب تضاربوا في الشارع، وأحدهما كل يوم مضاربة مع إنسان، هذا ما الحل معه؟ تقطع يده؟ ما سرق. تقطع رأسه؟ ما قتل. تغرمه مالا؟ ما همه، تاجر وأبوه تاجر، وكل مرة يدفع 500,000 ريال ما يهمه، إذا اغتاظ فكر 500 ريال أدفعها بس أهم شيء أبرد ما في قلبي من غيظ. طيب هذا ماذا تفعل به؟ أعطوني عقوبة، يسجن. ما في إلا يسجن. افرض أن واحدا قال لا يا أخي العقوبة أنه يجلد ويخرج، افرض أن شديد وقوي كم تجلدوني؟ 60 جلدة، يلا يتماسك خل انتهت 60 جلدة، طلع وبرئ بعد يومين وعاد إلى مضارباته. في بعض الأمور ليس لها حل إلا أنك تسجن. إنسان فرضا كل مرة يقطع الإشارة، لا يلتزم بأحكام المرور، ماذا تفعل؟ تمنعه من القيادة؟ طيب يتضرر أهله وأولاده، أبوهم ما يسوق. طيب ويمكن يبدأ يغيب عن عمله ويتضرر العمل أو يتضرر هو، وفيها أشياء متعدية. ما في حل إلا تسجنه يوما وليلة أو يوما وليلتين أو يومين وليلة حتى أن ينضبط في مثل هذا. فهذه الأمور مهم حقيقة أن الإنسان يعني يعرف أنها أصلت في الشريعة لأنها مهمة. محمد قدر نسمع اللي عندك، ومرحبا بك على المحامين يخوفون لكن عاد. طبعا يا شيخ أنا إذا تكلمت بتكلم عن شيء قد يكون مرتبط في مجال المحاماة. في الدول العربية في صعوبة في استصدار الوكالة أن السجين يوكل محامي، مع أنه هي يفترض أنها في الدول الأجنبية بيعب نموذج، والنموذج هذا بيتولاه بيجي ياخذه كاتب عدل، اللي هو وظيفة كاتب عدل هنا عندنا اللي مسؤول عن الوكالة. نعم، وخلاص وبيعين محامي. في الدول العربية في صعوبة يعني. أي يعني ممكن يكون زحام عندهم ما فيه إلا واحد كاتب عدل. في الدول العربية زحام وأيضا في إهمال يعني. غير لا مبالاة. طيب إيش حاجة السجين للوكالة؟ حاجة السجين تعيين محامي أو وكيل شرعي يقوم بمتابعة قضيته. أحيانا تكون قضيته في أكثر من دائرة. مثلا على سبيل المثال في السعودية تكون في الأمارة أو تكون في أكثر من جهة. نعم في الشرطة. في كذا. فيكون في شخص يتابعها. أي وكذلك يحتاج أنه يوكلهم على أمور الخاصة، فرض سيبيعون أرضا، يزوج بنته فرضا، يعني يبيع بيته، يأجر كذا، يعني يقدم على وظيفته مثلا شيء معين، هذا مهم أيضا حقيقة أن يكون عنده وكالة. لذلك المسألة أحيانا في القائمين على السجون أنفسهم، وربما بعض الإخوة الآن بعضهم أرسل لي اليوم قال يا شيخ إيش الفائدة تتكلم عن السجون، ليش ما ذهبت وألقيت محاضرة في السجن وانتهينا؟ نحن الآن لا نرسل الرسالة إلى السجناء أنفسهم، نحن نرسل الرسالة إلى كل من يسمعنا ممن لهم علاقة بالسجناء، سواء الشرطة اللي يحولون إلى السجن، هيئة التحقيق والادعاء العام، هذا تكلم عن مسمياتها في المملكة، لها مسميات أخرى في دول الخليج وفي دول العالم لها مسميات أخرى، لكن كل من له علاقة بالسجين، كل من له علاقة بالسجن، ووجه كلامي أيضا حتى إلى الشركات المختصة بالأغذية التي تغذي السجناء، التي تعد لهم طعامهم، وجه كلامي حتى إلى الخفير والجندي الذي يقف عند الباب ويتعامل مع السجناء، وجه كلامي إلى من يتعامل مع أهل السجين وهم قادمون لأجل زيارة ابنهم ولا زيارة زوجها أو زيارة أبيها أو نحو ذلك. يعني من المهم حقيقة أن يعتنى بأمثال هؤلاء، خاصة يا أخي أن بعض هؤلاء السجناء قصصهم مؤلمة فعلا، يعني لما تقابل لك سجين رجله مقطوعة ورجل كبير في السن ويعني ويعيش أنواعا من الهموم، هذا يا أخي يستحق فعلا حتى لو أخطأ يستحق أن يتعامل معه برحمة. أنا ما أقول طلعه من السجن، لكن على الأقل أن يكون له نوع مخصص من التعامل. فعلا هذا قد حصل لي، فقد ذهبت إلى السجن وقابلت رجلا بلغ من الكبر عتيا. كم عمرك؟ عمري 71. 71. وش قضيتك؟ مخدرات. ترويج ولا تعاطي ولا تهريب؟ تهريب. هل لحية قبل السجن ولا بعد السجن؟ لا قبل السجن الحمد لله، الشكر لله. بس عاد يا عم ما شاء الله أقول ملتحي وتهرب مخدرات. والله عاد الله أعلم، إذا بدي أقول لك بريء منها تقول هذا بده بري نفسه. أنا بشتغل حارس في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية. أي. ويجوا هالناس يا حج خلينا هالغرابات عندك حطن حارس مدني مال يعني شو دخانات، إنه حاطين من تحت مخدرات من فوق دخان. ما لقيت محكوم 7.5 سنوات و5,360 دينار على غرامة، وهذا ني تحت رحمة الله. عيالك يزورونك؟ لا والله. ليش؟ عيالي صغار بسوريا، وهالحوادث منهم التجأوا للرمثة، مسات اتصلت تلفون وإمكانية ما في، وبنات تيجي من سوريا لهون 3 دقائق أحكي على التلفون ما بشي. ما بتحملش. صار لي 40 شهر عربي إلا زيارة يوم نجي الصبي صوبت عيلته طلعوها على التلفزيون دخلوا من الحدود زارني دقيقتين على السماعة على التلفون وقلت له لا عادش تيجي. ولدك؟ نعم. كم عمره؟ عمره 25. وعيالك لما صارت المظاهرات في سوريا طلعوا جاءوا في الرمثة هون في الأردن؟ في الرمثة بعد ما صوبوا طلعوا صوبوا بالمظاهرات. هم كانوا بدمشق ولا بدرعة؟ سكان درعة. لا أحد بزورنا ولا أحد. لكن ما يتصلون بك تلفون؟ ما ما بصير اللي أحكي معهم تلفون. حياة عيسى تدرع، حياة عيسى. كهرباء مقطوعة، مي مقطوعة، خزانات مبخشينة. يا الله، يعني أناتي ما فيها بالدار غير أناتي. بالليل ما بيستريوا، يا بروحوا يناموا عند قرابة الليل. بيجي جيش عن دار تفتيش بدهم الأولاد. حالة عيسى. ابنك اللي توفي في الحادث معك عنده عيال؟ لا، عزابي كان. ولدك الثاني اللي عنده 7 عيال؟ ايه. برضو جال للرمثة ولا؟ ايه لا، هون هو ولا بناته، 6 بنات وولد صغير. وزوجتك وبناتك الباقيات وين؟ سوريا بنصير بدرعة. نعم. يعني بيتك اللي بدرعة ما فيه الا زوجتك العجوز والبنات وبنتين؟ نعم. بس ما عندهم رجال؟ لا ما في احد، والله ما في احد. الاولاد 2 هذا هم بالاردن، وهاي ارقامهم هون بالرمثة، و2 تصوبوا بالمظاهرات، وهذا ملتجأ وتعالجوا هون وهسه قاعدين. من اللي يصرف عليهم؟ من اللي يعطيهم فلوس؟ من اللي؟ والله كنا بسواق نشتغل بهالخرزات، شو اجمع واحد طالع جمع لي 50 دينار أعطيها. يعني أنت اللي تشتغل لهم هنا؟ إيه، وما نسأل الشغلة أشتغل. يعني هنا تشتغل لهم بالخرز والسبحة و... وتبيعها وترسلها لهم؟ بس شو بطلع معي 50 دينار 30 دينار بس يجمع هنا وديتهم. ويقول فالله خير الحافظ، الله أرحم الراحمين. والله العظيم يا عم إن الله أرحم ببناتك وأرحم بزوجتك منك أنت. وأن الله تعالى نظر إليه ورحمته وإحسانه أعظم من نظرك وإحسانك له. أبدا صبر واحتسب وادعو الله تعالى له وأسأل الله أن يفرج عنك. أسأل الله أن يفرج عنك. أسأل الله أن يفرج عنك. أسأل الله أن يحفظ أولادك في غيبك عنك. طبعا أيها الإخوة، هذا يعني موقف فعلا كان مؤثرا، لكن الأحكام لا تعرف المجاملات. فلما يكون هناك إنسان متهم بشيء معين، طبعا أنا لم أطلع على قضيته، لم أقابل القاضي الذي يعني حكم عليه تقريبا 6 أو 7 سنوات، لكن ثقتي بالإخوة في السجن الموقر كبيرة حقيقة، وثقتي أيضا بالقضاء الذي قضى عليه. لكن هي رسالة إلى أن في السجن أقوام وقع في هذه المشكلة وسجن، وليس هو المتضرر فقط، بل يتضرر أطفال صغار، تتضرر زوجة، يتضرر أبناء وبنات. ها هو يقول: أنا في السجن أنظم الخرز، أصنع مسابح سبحة وأبيعها، أرسل 30 دينار، 50 دينار، 30 دينار يعني ما يعادل 150 ريال تقريبا، يعني قرابة ربما 40 دولار أو 50 دولار تقريبا، يرسلها إليهم. بلا شك حقيقة أن هذا الأمر يدعونا نحن، يدعو جميع المحسنين إلى أن يحاولوا أن يكشفوا عن أمثال هؤلاء المحتاجين في السجون في أي دولة كانت. أنا أعلم أن بعض الناس ربما يسجن بسبب دين يعتبر دراهم معدودة بالنسبة لبعض الناس، ربما بعض التجار لو قالت زوجته سأخرج إلى السوق لأعطاها 2000 تنفقها في ساعة وخاتم وترجع إليه، هذه 2000 يستطيع أن يفك بها من السجن 4 أو 5 من الرجال، وبالتالي يسعدهم ويسعد أولادهم من ورائهم. إقبال رمضان إلينا بقي عليه 3 أو 4 أشهر، ما رأيكم أن نجعل هذه 3 أو 4 أشهر فرصة لنتتبع أمثال هؤلاء لأجل أن يصوموا مع أولادهم، أن يجلس معهم مع إفطارهم، أن يكون لك بصمة يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 قال أحب الأعمال إلى الله تعالى 3: سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. فمن استطاع أن يفك أحدا من ذل الدين فليفعل عبر طرق رسمية يستطيع الإنسان أن يصل بها إلى أمثال هؤلاء، يتأكد من صدقهم أو من كذبهم، من أمانتهم أو خيانتهم، يستطيع يقينا ألا يضع ماله إلا في أمر هو متأكد منه. أنا أوصي حقيقة نفسي، أوصي كل من يشاهدني الآن إلى أن يقف مع أمثال الضعفاء والمحتاجين في السجون. هل تصدق أن بعضهم سبب حادث سيارة ولحقه أحيانا 5000 ريال 7000 ريال، وهو يكون عامل بسيط راتبه لا يتجاوز أحيانا 700 ريال، يعني هذه حق شغل سنة كاملة، وصار له في السجن الآن 1 أو 2 استطاع أن يسددها وغريمه لم يعفو عنه. حقيقة أيها الإخوة، من أراد فعلا بابا من أبواب الخير فليسارع إلى أمثال هؤلاء، يبحث عنهم، يتتبعهم، لعل الله تعالى أن يكشف به ضرك وبأسك ويستجيب دعائك ويصلح به نفسك وصحتك وذريتك. نعم يا أبو سعود، خلنا نسمع اللي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طلعت أثر فيه مقطع أسأل الله أن يفك أسرة إن شاء الله بأسرع وقت. نعم. طبعا السجن هو تهذيب للنفس في البداية، ومقصود فيه تهذيب برضو للمفسدين اللي نعتقد أنه مفسدين. بس برضو أنا أشوف أنه في بعض القضايا يعني ما يحتاج أنه يسجن فيها الشخص، في طرق أخرى للتهذيب. يعني أنت يعني كدولة المقصود أنك تهذب الشخص هذا، يعني على أساس يخرج في آخر المطاف منتج لل ينفع نفسه ينفع أسرته وينفع المجتمع. في بعض الأحكام يعني زي مثلا المفحطين لأول مرة أو ثاني مرة ممكن أنك تحكم عليه مثلا بشغلات هو يطبقت هنا في السعودية بعض الأحكام يسمونها الأحكام البديلة مثلا أنه يطلع يخدم مثلا في مسجد لمدة شهر يقوم ترتيب المسجد ترتيب المصاحف تنظيف المسجد هذا يعني أنت زرعته بدل ما تزرع في بيئة داخل السجن ممكن يتعرف فيها على ناس سيئين يكتسب منهم أشياء سلبية يطلع برا يطبقها لكن لما تزرع في بيئة صالحة زي المسجد أو مثلا في مكتبة يتأثر تدريجيا من دون ما تدري أنت أحسنت ويطلع ينفع نفسه في البداية أحسنت وينفع اللي حوله أحسنت هي أشياء طبعا بلا شك أنها بديلة نعم. للسجون والسجن هو كما تفضلت هو إصلاحية ليست القضية أنه يحبس فقط إنما القضية أنه بعد الحبس ماذا سيكون حاله وأنا زرت حقيقة عددا من السجون ووجدت فيها أجنحة مثالية حتى عندنا في المملكة في الجناح المثالي إذا دخلت كأنك سبحان الله دخلت كلية شرعية فعلا تلقى كتب وطلبة علم وشباب بعضهم رأيته بعيني قد حفظ القرآن وحفظ الصحيحين البخاري ومسلم حفظ كل ذلك في السجن فبلا شك أنه فعلا أمر يعني مؤثر لكن مع ذلك لا تستطيع أن ترفع السجن عن الناس ذلك من الأحكام اللي موجودة اليوم مثلا أو ما أدى إلى التحسن كانت السجون في السابق وضعها في غاية الألم اليوم السجون يعني بدأوا يصنفون السجناء حسب جرائمهم بحيث أن السراق مثلا والمزورون أو عليهم قضايا قتل أو مضاربات أو نحو بحيث أنها تفصل كذلك العناية بالسجين الصحية وإن كان كنت أتحدث مع محمد قبل قليل عن إهمال بعض السجناء من ناحية الصحية ليتك تحدثني محمد عن هذا الذي ذكرته لي قبل قليل يعني أنا حدثني أحد الزملاء في أحد الدول العربية عن أنه شاف بأم عينه سجين لحظة دخوله السجن كان لا يشتكي يعني ما في أي مرض كان الآدمي سليم ومعافى وصحته ممتازة دخل السجن خلال السجن لمدة 5 سنوات نعم طلع من السجن به أكثر من 4 أو 5 أمراض وبائية بعد خروجه من السجن بثلاثة أو 4 أشهر توفى هذا كله من البيئة اللي في السجن بيئة غير صحية وهذا بلا شك يا أخي إنه أمر مؤلم يعني أحيانا عدم العناية سوء تغذيتهم سوء تغذية السجناء عدم السماح أحيانا بدخول الطعام طبعا لا أدعو إلى دخول الطعام مطلقا أحيانا بعض السجناء يكون متعاطي وأهله يدسون له أحيانا بعض المخدرات في طعامه أنا لا أعلم ما حقيقة وضع السجون لكن أقصد التوسع عليهم فيما يتعلق بهذا بحيث أنه يعلم أنه يتعامل مع آدميين ينبغي أن يحترمهم احتراما تاما الشريعة جاءت طبعا بضبط هذه الأمور وفي نصوص شرعية كثيرة في هذا لعلي أذكرها لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله كن بينهم كن مثلهم من هنا ضع بصمتك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أحيانا يكون السجن خيرا للإنسان قبل أن يكون شرا عليه أنا بذكر بعض السجون يعني الغريبة صح التعبير يعني كانوا في السابق كنت أقرأ في تاريخ السجون يقولون كانوا أحيانا يسجنونه في غرفة ويغلقون الباب ويطينونه يغلقون فتحات الباب اللي ممكن يأتي منها نفس بالطين ويغلقون النافذة ويطينونها فيجلس السجين ما عنده للأكسجين اللي موجود الآن كم يكفي مثلا يوم نص يوم حتى يموت في مكانه اختناقا هذا نوع من السجون وهذا فعله يعني الخليفة القاهر بابن المكتفي في عام 321 للهجرة لما حاول المكتفي أن يسقط حكم الخليفة قبض عليه قال أنا أتلك إزاي بس يعني كيف أذبحك يريد نوع من القتل يعني لم يسبق إليه فقتله مثل ذلك كذلك السجن المكشوف للشمس هذا كان الحجاج قد صنع سجنا وأمر ألا يوضع له سقف فكانوا في شدة الحر يستوون ويشوون وفي شدة البرد يكادون أن يجمدوا ولما ينزل المطر يصبح هذا كأنه مسبح بالنسبة لي وهذا بلا شك أنه أمر محرم في نوع من الأذى لكن كانوا يفعلونه كذلك أبو جعفر المنصور سجن عمه عبد الله بن علي لما أراد أن يخرج عليه سجنه في سجن جعل أصله من ملح ثم أجرى الماء فانهدم عليه السجن حقيقة في أنواع من الظلم تقع على ناس في السجون. وأذكر على ذكر قبل قليل كان يتكلم محمد عن الطعام والاهتمام بالطعام. سمعت خطبة وأنا صغير قبل سنوات طويلة للشيخ كشك عبد الحميد كشك رحمه الله. الشيخ عبد الحميد كشك كان صاحب نكتة في يعني كشك كان صاحب نكتة حتى في طرحي وغير ذلك. فكان يتكلم عن سجنه، هو سجن فترة، فكان يتكلم عن سوء الطعام الذي يأتيهم. فيقول وكانوا بجبلنا مش فول مسوس، يعني ليس فولا مسوسا، مش فول مسوس، سوس مفول. يقول يعني السوس أكثر من الفول عندنا، ما كانش فول مسوس، كان سوس مفول. فالمقصود أن فعلا كان في عدم عناية حقيقة بالسجناء، وهذا يدعونا نحن إلى أن يعني نقيم مثل هذه الحلقة. يعني أنا أعلم يشاهدنا الآن بإذن الله تعالى، سواء الآن أو بعدين في اليوتيوب وفي غيرها، يعني سيشاهدنا بإذن الله كثير من القائمين على السجون. لا نستطيع نحن أن نطوف عليهم واحدة واحدة وننصحهم، لكن لما تقيم مثل الحلقة هذه ثم بعد ذلك ترسل إليهم رسالة إلى أنك إحسانك إليه، إحسانك إلى أهله، إحسانك إلى أطفاله، معاملتك معه معاملة حسنة، أحيانا ربما يا أخي يعني تصبيرك له بكلمة تقول له هذا قضاء وقدر، وأولادك إن شاء الله الله خير حافظا، أولادك لن يضيعهم رب العالمين وهو أرحم بهم منك. يا أخي هذا الكلام يحتاج إليه السجين دائما. أيضا رعاية السجناء من جهة إلقاء المحاضرات عليهم، من جهة تعليمهم صنعات أحيانا يصنعونها ويعني يعملون بها بعض الأمور. طيب أنا ما ودي أستأثر بالكلام عنكم، سليمان نقرأ علينا شيئا من الفيسبوك قبل أن نطلع على التقرير اللي معنا. أول شيء في صفحة ضع بصمتك في الفيسبوك، الحمد لله الآن وصلت حوالي 2,200,000 معجب، يعني قبل سنة كانت لا تتعدى 600,000. شيء طيب. في استفتاء أيضا على صفحة البرنامج، هل قام المجتمع بدوره الكامل تجاه السجناء؟ 95% لا، 5% تقريبا نعم. بعض التعليقات 95% لا، لا ما قام المجتمع بدوره تجاه السجناء. هذا يعني يؤيد إقامتنا أهل الحلقة فعلا أنها مهمة. صحيح. والعبرة هي والأحبها الكرام ب يعني التطبيق، ليست العبرة بأن نستمع فقط ونقول فعلا والله السجن يحتاجون إلى كذا وكذا، لا، أيضا بالتطبيق أن يطبق. نعم. طيب في الأخ أنس يقول، الأخ عبد الحليم عفوا من موريتانيا يقول أعتقد البصمة الأكبر التي نقدمها للسجناء هي أولا بالدعاء لهم واحترامهم بعد خروجهم من السجن، وعند ذكرهم عدم سبهم وشتمهم على الأخطاء الذين التي فعلوها. أحسنت أحسنت. طيب هذا في التعامل مع السجين بعد خروجه. نعم. الأخ هارون العيسى تعتبر الحلقة لمسة ولمحة إنسانية راقية منكم تجاه السجناء. الأخت منى تقول هل يوجد سجن في العالم يترك المسجون يوما مع أولاده على الأقل؟ طبعا هو عقوبة السجن أساسا أنه يكون أنها عليه هو ليس على أولاده. طبعا الأخ أيمن العبادي يقول جعلنا الله من السامعين من قصص السجناء ولسنا منهم. آمين. الأخ رمزي عمر يقول يا ليت تكون في محاضرات اجتماعية يعني في المجتمع عن السجن والسجناء وآداب التعامل مع السجناء بعد خروجهم من السجن. طيب طبعا الوقوف مع السجناء هو أمر مهم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له جار سكير كل ليلة يشرب خمر، قالوا وكان إذا سكر واشتد سكره بدأ يغني، فكان ماسك معاه دائما أغنية واحدة وهي أنه يردد قائلا أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد ثغري أضاعوني وأي، ويسكر ويرددها. وأبو حنيفة لا يستطيع أن ينام الليلة بسببه. يقولون فرجع أبو حنيفة يوما إلى بيته فما سمع المهرجان اللي كل ليلة، فقال لأولاده اليوم وين جارنا أضاعوني وأي فتى أضاعوا، قال والله الحمد لله ربنا فكنا منه، الرجل بشرك عليه دين وسجن بسبب دينه. فقام أبو حنيفة من فراشه قال أهله إلى أين، قال لأخرجه، قال سبحان الله هذا سكير وعربيد تخرجه من السجن، قال هذا له جار وله حق علي، والله لا أبيت في بيتي وهو ليس عند أهله. ثم خرج أبو حنيفة إلى صاحب الدين وسدد الفلوس التي لهذا السجين، ثم ذهب إلى السجن وحدث السجان قال أخرجه، قال يا إمام أخرجه في الغد، أكلم القاضي، قال أنا كفيل لك عند القاضي، أنا اللي مسؤول. قل أبو حنيفة طلعه أخرجه. قال فأمر به السجان فأخرج، فأمسك به أبو حنيفة يمشي به إلى بيته، ثم التفت إليه أبو حنيفة وقال أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك، ضيعناك ولا لا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا أترانا أضعناك. حقيقة ما الذي حصل له؟ يقولون فصار هذا الرجل من تلاميذ أبي حنيفة الذين لا يفارقونه أبدا. يا رجل يعني بمجرد دراهم معدودة سددت عنه، انظر كيف حصل حاله. أنا أقول كذلك، ربما لو جئت إلى، لو ذهب واحد إلى السجن ثم قال من عندكم مسجون في المبلغ يعني قليل ممكن أنا أسدده، قال والله عندنا شخص لكن ترى غير مسلم، قال حتى لو غير مسلم الإسلام أمر بالإحسان إليك، عطى كلمتين حلوات وسدد عنه وقل له أخرج، اعلم بأنك بذلك تدفعه دفعا قويا إلى أن يبحث عن الإسلام، وربما اعتنق الإسلام مباشرة لما رأى مثل هذا الإحسان. هناك نماذج في الحقيقة مشرقة لأقوام دخلوا إلى السجن وحسنت أحوالهم، وهذا شاب دخل إلى السجن ومن أوائل دخوله أتم حفظ القرآن كاملا. سنة. نعم. إيش قضيتك؟ قضيتي قتل. حكموا فيك ولا لسه؟ حكموني. يعني سجن ولا؟ حكموني 20 سنة سجن. لما دخلت كم عمرك كان؟ كان عمري 20 سنة نشرة. أجل الآن 31 32. نعم. ما تزوجت؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. حفظت القرآن لما دخلت السجن، كنت ملتزم وملتحي ولا شاب؟ لا كنت بداوم في الشرطة شرطي، صارت مشاجرة بيني وبين زميلي أدى إلى قتله. طيب وكيف حفظت القرآن خلال كم سنة؟ تقريبا 4 سنوات. ما شاء الله عليك. أول ما دخلت بديت تحفظ؟ أول ما دخلت ابتدأت في دراسة العلوم الشرعية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ما شاء الله عليك. الله. الآية الأولى أي سورة؟ سورة يونس. وين موضعها من الصفحة؟ في بداية الصفحة على اليسار. والثانية كل الطعام أي سورة؟ كل الطعام هي من سورة، هي افتتاح أي جزء؟ الجزء رقم كم؟ هي افتتاح جزء السابع. الرابع. جزء الرابع. أي سورة؟ الجزء الرابع. إذا هي سورة البائدة. إذا غششتك أنا. أو سورة آل عمران. أو سورة آل عمران. طيب. آل عمران عفوا. آل عمران. لعجقت شوي يعني. الله ينفع بك يا جارك. كيف ما حاولت إنك تشجع الشباب على يحفظون؟ والله مشيت مع أكثر من أخ من الأخوة يعني المسجونين معي. لما حفظت القرآن تحس في تغير في حياتك؟ طبعا. صدقا لا تسوي نفسك. لا أعطني الحقيقي يعني. إيش اللي تحس به؟ الإنسان مع القرآن يعني بخرج عن غثاثة الدنيا، يعني بحس الإنسان معلق في شيء مع الله عز وجل، فيحس إنه الإنسان في أمان من كتاب الله عز وجل في صدره. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه على الحق والخير، وبلا شك أن القرآن هو خير رفيق حقيقة للسجين ولغيره، هو خير رفيق، وهو الذي كما قال الله سبحانه وتعالى: قوله الذين آمنوا هدى وشفاء وإنه لذكر لك ولقومك. حقيقة أنا كانت الاتصالات تأتي من أول حلقة لكن ما تيسر نأخذها. أخونا سعيد من تنزانيا، مرحبا. الشيخ سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. اخفض الصوت حفظك الله. يلا الحمد لله، كيف حالك يا ابو عبد الرحمن؟ ابشر، ما شاء الله. الشيخ سعيد عبري، حياك الله. الله يحييك، عساكم طيبين. ما فاجأتني بهالاتصال، الله يحييكم. نحن نتكلم عن السجون، هل لكم جهد دعوي في السجون في تنزانيا؟ نعم يا طول العمر، أنا جهد، ومن أجل ذلك حاولنا الاتصال نفسها. المهم نحن لنا برنامج كل يوم الجمعة. أي. نحاول نزور السجناء ونخطب لهم صلاة الجمعة. انتاز. لأنهم في مسلمين وغير مسلمين. أي. ثم ثمر ذلك أن يحتجون، بعضهم دخلوا السجن يحتجوا شيء من الإسلام وتعلموا الإسلام في السجون. ما شاء الله، الحمد لله. ومن أجل ذلك عملنا برنامج إفطار صايم في رمضان في السجن. في السجن، إيه. ممتاز ممتاز، لأن يريدون أن يصومون ولكن لا يستطيعون، لأن برنامج السجون في دول العلمانية هذه اللي هم إلا وجبتين فقط، إيه، غدا وعشاء. غدا وعشاء، خلاص إذا رفضتوا من الغدا معك العشاء الساعة 6، يعني قبل المغرب ساعة. بارك الله فيك، الله يجزيك، لعل إن شاء الله يكون بيننا تواصل في طريقة يعني مساعدتكم. حقيقة هذه من أهم الأشياء، يعني أحيانا يكون هناك أمور دعوية للسجون، مثلا واحد يأتي للسجن يقول: طيب ليش ما عندكم مثلا مكان مخصص للصلاة؟ فيقول: والله ما عندنا مانع، هذه أرض ابني عليها مسجدا للسجنة مثلا. طيب ليش الفرش اللي مفروش في مكان الصلاة فرش قديم جدا؟ قال: والله ما عندنا مانع، تبرع لنا بذلك. يعني أنا أدعو حقيقة إلى أن خاصة الدول التي ربما تكون دولا لا تهتم بذلك، يعني ويتكلم الآن يقول الدولة لا تهتم بمسألة أن يعني يراعون موضوع المسلمين أنهم يصومون، فيقول له: إذا فاتك الغداء ما في غداء، الساعة 6 قبل المغرب بساعة وساعة ونص موعد العشاء، ما تريد أنك تطلع تتعشى في هذا الوقت؟ خلاص هي المدة ساعة، إذا فاتك من الساعة 6 إلى 7 معناه خلاص ما في شيء، تبقى لا غداء ولا عشاء، وبالتالي يأتونهم ويضعون لهم مثل هذا. فأنا أقول السجون تحتاج حقيقة إلى عناية، تحتاج إلى توفير مكتبات في داخل السجن، إلى توفير مصاحف، عدد من السجون ينقصها مصاحف كثيرة ليس عندهم ذلك، تحتاج إلى سن قوانين تشجع السجناء على أن يستفيدوا من أوقاتهم، مثلا عندنا ولله الحمد في المملكة، وذكرني بها قبل قليل أبو سعود، أن الذي يحفظ القرآن كاملا يخفض عن نصف المحكومية، طبعا إذا لم يكن في حق خاص عليه في الحقوق العامة يعني، وهذا بلا شك أنه أمر مشجع. لما يحكم مثلا بعشر سنوات ثم ينهي حفظ القرآن في 3-4 سنوات فيقال خلاص أصبحت 5 سنوات، هذا موجود هنا، موجود أيضا في دبي، دبي عندهم أيضا الذي يحفظ القرآن أيضا يخفف عنه نصف المدة. كذلك لو شجعوا على تعلم العلم، على القراءة، أيضا تدريبهم على عدد من الأشياء التي يعملون بها، مثلا أشياء تتعلق بالحرف في النجارة، في الحدادة، في الخياطة وفي غيرها، وكان هذا موجودا من قديم، يعني كانوا بعض العباسيين يأمرون السجناء أن يصنعوا السلال، جمع سلة يعني يصنعونها، وبعضهم يأمرهم أن يصنعوا التكاك، تكة التي يربط بها السراويل. فكانت هذه أمور منها أن ينشغل السجين عن أن ربما يعني ربما أدى به إلى أمراض نفسية طول السجن، فلما ينشغل وأيضا يكتسب مالا من ورائها أيضا، يسدد ديونه التي في الخارج بما يكتسبه من ذلك، وكذلك يتعلم صنعة بحيث أنه إذا خرج يستطيع أن يكون مؤثرا. حقيقة بقي معنا كلام كثير جدا، عندنا قصة أبي محجن في السجن، عندنا قصة يعقوب بن داود، هذا رجل سجنه المهدي، رماه في بئر ليس فيها ماء سجن وبقي فيها 40 سنة، وكان له قصة عجيبة. الإمام السرخسي له كتاب الآن 20 مجلد يقوم عليه تقريبا فقه الحنفية، وألفه وهو في داخل السجن، كان في بئر ليس فيها ماء وسجن فيها وكان يلقن طلابه، هذا له قصة عجيبة أيضا، ولنا أيضا كلام حول عوائل السجناء، هذا كله نحتاج إليه، لذلك نكمل معكم أيها الأحبة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أيضا ستكون عن السجون، وفيها تقارير أيضا مهمة حقيقة وبعضها مؤلم، لكن يعني يكون به عبرة. أشكركم، أشكر أبنائي الشباب جزاهم الله خير. ألتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.